وذكروا أن صالحا عليه السلام لما سألوه آية فأخرج الله سبحانه وتعالى لهم الناقة من الصخرة أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها، وحذرهم بأس الله سبحانه وتعالى إنهم نالوها بسوء، وأخبرهم أنهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم وذكر لهم صفة عاقرها وأنه أحمر أزرق أصهب، فبعثوا القوابل في البلد متى وجدوا مولودا بهذه الصفة يقتلنه، فكانوا على ذلك دهرا طويلا، وانقرض جيل وأتى جيل آخر. فلما كان في بعض الأعصار أعيد وانقرض جيل وأتى جيل آخر فلما كان في بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على بنت آخر مثله في الرياسة، فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف، فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم، فنشأ نشأة سريعة، فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شهر، حتى كان من أمره أن خرج مطاعا فيهم رئيسا بينهم، فسولت له نفسه عقر الناقة، واتبعه على ذلك ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه الصلاة والسلام. فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحا عليه السلام وجاءهم باكيا عليها، فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون إن هذا لم يقع عن ملأ منا، وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا، فيقال إنه أمرهم باستدراك السبقها حتى يحسنوا إليه عوضا عنها. فذهبوا وراءه فصعد جبلا هناك، فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطير، وبكى الفصيل حتى سالت دموعه، ثم استقبل صالحا عليه الصلاة والسلام ودعا ثلاثا، فعندها قال صالح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صفرا، ثم تحمر وجوههم في الثاني وفي اليوم الثالث تسود وجوههم. فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة فأخذتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين. في الحاشية واحد ضعيف أحمد، اثنان المدر الطين، ثلاثة والثقب ولد الناقة أتابع. وفي بعض هذا السياق نظر ومخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن الكريم في شأنهم وقصتهم كما قدمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هو إبراهيم بن تاريخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. هذا نص أهل الكتاب في كتابهم، وقد أعلمت وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي كما ذكروه من المدد، وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه الصلاة والسلام فأغنى عن إعادته، وحكى الحافظ بن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل في تاريخه عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ أن اسم أم إبراهيم أميلة، ثم أورد عنه في خبر ولادتها لها أعيد ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة، وقال الكلبي اسمها بونا بنت كربنا بن كرفة من بني أرفخشذ بن سام بن نوح. وروى ابن عساكر من غير وجه عن أكرمة أنه قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكنى أبا الضيفان، قالوا ولما كان عمر تاريخ 75 سنة ولد له إبراهيم عليه الصلاة والسلام وناحور وهاران وولد لهاران لوط، وعندهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأوسط، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل، وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار. وصحح ذلك الحافظ بن عساكر بعدما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون، ثم قال والصحيح أنه ولد ببابل، وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه الصلاة والسلام. قالوا فتزوج إبراهيم سارة وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخيه، قالوا وكانت سارة عاقرا لا تلد، قالوا وانطلق تارخ بابنة إبراهيم وامرأته سارة وابن أخيه لوط ابن هاران عيد ابن أخيه لوط ابن هاران، فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فنزلوا حوان فمات فيها تارخ وله 250 سنة، وهذا يدل على أنه لم يولد بحروان وإنما مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها، ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس فأقاموا بحروان وهي أرض الكلدانيين في ذلك الزمان، وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا، وكانوا يعبدون الكواكب السبعة والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد انظر مختصر تاريخ دمشق متابع، والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال، ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها ويعملون لها أعيادا وقرابين، وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا

وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله عز وجل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. وقال في التفسير: وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن حفص وعيد عن أحمد بن حفص بن عبد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان به. وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه، وفي سياقه غرابة. ورواه أيضا من حديث قتادة بن عيد ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آذر، وجمهور أهل النسب منهم ابن عباس على أن اسم أبيه تارح، وأهل الكتاب يقولون تارح وعيد وأهل الكتاب يقولون أهل الكتاب يقولون تارح بالخاء المعجمة، فقيل إنه لقب وعيد إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه آذر. في الحاشية واحد صحيح رواه البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. وتابع: وقال ابن جرير: والصواب أن اسمه آذر، ولعل له اسمان علمان، أو أحدهما لقب والآخر علم، وهذا الذي قاله محتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا،